باب حكم الإمام، أي باب حكم الإمام إذا ذكر؟ ها توقفنا هنا بسرعة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 28 من شهر جمادى الثاني لعام 37 و400 وألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك. قال رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. رواه أحمد وأبو داود. قال: ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، وذهب فاغتسل. قال رحمه الله: وعن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال: وعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري. قال: وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. قارئ في الأسبوع الماضي هذه الأحاديث، وتوقفنا عند هذا الباب، باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث. وأراد الإمام، هل إذا أحدث الإمام تبطل صلاة من وراءه؟ لا شك أنه إذا أحدث بطلت صلاته، لكن هل تبطل صلاة من وراءه؟ لذلك عقد هذا الباب. أو خرج لحدث سبقه، يعني كان حدثا قد وقع به أصغرا أو أكبر، كان يكون على جنابة أو يتذكر حدثا سابقا أو غير ذلك من الأسباب. فذكر حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر، وقد أشرت إلى هذه المسألة ولا لا؟ ثم أومأ إليهم أن مكانكم، أي يلزموا مكانكم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم مغتسله، ثم خرج ورأسه يقطر من ماء الغسل فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه لما قضى الصلاة: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا، صلى الله عليه وسلم. وذكر الرواية الأخرى عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، وذهب فاغتسل. هذا الحديث قلنا أصله في الصحيحين، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم. إذا تذكر النبي متى صلى الله عليه وسلم؟ تذكر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. ولذلك بوب عليها البخاري رحمه الله باب الإمام إذا قال مكانكم حتى يرجع أو قال انتظروا، وباب هل يخرج من المسجد لعله. الفرق بين رواية البخاري ورواية أصحاب السنن ماهي، ورواية أحمد وأبي داود، أن رواية البخاري قبل افتتاح الصلاة، ورواية أبي بكر في حديث الذي رواه أبو داود ماذا بعد التكبير؟ بعد ماذا التكبير؟ فهل هي واقعة واحدة أم واقعتان؟ لا، يظهر أنها كما رجح ابن حبان والبيهقي والنووي أنها ماذا أكثر من حادثة، أن هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة. فالأولى انصرف بعدما أحرم وكبر ودخل فيها، هذه الحالة السورة الأولى. الثانية انصرف صلى الله عليه وسلم بعدما قام في مصلاه قبل أن يكبر، قبل أن يكبر، فهذه ماذا سورتان حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عمرو بن ميمون أني قال إني لقائم، هذا الحديث طويل سيأتينا إن شاء الله في باب وصية من لا يعيش مثله في آخر باب الوصايا، بطوله يكاد يكون طويل صفحتين. وحديث أبي رزين قال صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. هذه الأحاديث ساقها المؤلف لجواز الاستخلاف، جواز أن يستخلف الإمام، جواز أن يستخلف الإمام. المسألة الأولى في الباب، إذا أحدث الإمام في الصلاة، إذا أحدث في الصلاة قطعا أنه ماذا تبطل صلاته، لكن هل تبطل صلاة من وراءه؟ للعلماء الفقهاء في هذه المسألة قولين. القول الأول أنها تبطل صلاة من وراءه، لأنه بفساد صلاته فسدت صلاة من وراءه. واستدلوا بحديث ماذا الإمام ضامن، الإمام ضامن، وبحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، قالوا فالإمام ضامن، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة ماذا المأموم. وهذا قول الحنفية. القول الثاني وهو قول الشافعية ورواية في المذهب، رواية عن الإمام أحمد، هو قول مالك، واختاره كثير من العلماء المحققين، أن فساد صلاة الإمام أو بطلان صلاة الإمام لا تبطل بها صلاة ماذا المأموم، لا تبطل بها صلاة المأموم. فلو صلى الإمام، فلو صلى الإمام بالناس وعليه حدث ولم يعلم به إلا بعد ماذا، إلا بعد الصلاة، هذه الصورة الأولى، فصلاته ماذا باطلة، وصلاتهم صحيحة، صلاتهم ماذا صحيحة. الصورة الثانية أن يصلي الإمام ثم يتذكر حدثا في الصلاة، تذكر حدثا في الصلاة، فصلاته باطلة وصلاة من وراءه صحيحة، لكن هل له أن يستخلف فيأخذ أحد من الصف الأول مثلا ويقول صلي عني أو أكمل عني؟ هذه المسألة الثانية، هل يجوز الاستخلاف أو لا يجوز الاستخلاف؟ واضح؟ هل للإمام أن يستخلف؟ الحنفية قالوا ليس له أن يستخلف، وهو قول كذلك لأحمد رحمه الله أنه ليس له أن يستخلف، وإنما ينشئ المأمومين ماذا صلاة أخرى. من أين أخذ مسألة الاستخلاف يعني في الباب؟ تأملوا معي. قال فكبر ثم أومى إليه أما كانكم، يعني انتظروا. هل الانتظار وهم يصلون؟ قيل هذا، لكن هذا ضعيف جدا، لأنه فسدت صلاة الإمام، فكيف ماذا يبقون على صلاتهم؟ جيد. قال العلماء إن قول النبي أن ابقوا مكانكم ماذا فيه دليل على جواز استخلاف. أين ظاهره؟ كأن النبي استخلف غيره صلى الله عليه وسلم، لكنه ذهب ثم ماذا ثم رجع. الثاني في الحديث أنه يؤخذ من الحديث، جيد، دلالة على ماذا؟ على جواز أن يقوم الإمام إلى الصلاة ثم يتذكر حدثا، فماذا؟ فيلزم الصواب أنه يلزم الناس انتظاره إذا كان إماما راتبا، فيلزم الناس أن انتظاره إذا كان انتظاره يسيرا، كأن يدخل يتوضأ أو يدخل يتطهر يغتسل، فيلزم الناس ماذا انتظار. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلزموا مكانكم. واضح؟ هل يجوز أن يتعجل الناس؟ ليس لهم أن يتعجلوا إذا كان الإمام الراتب، إلا من ماذا، إلا من كان مثلا به ضرورة أو حاجة ماذا تضطره إلى الخروج. إذن حديث الباب دليل على أنه لا إعادة، لا إعادة على من صلى خلف من نسي الجنابة أو الحدث وصلى ثم تذكر، وإنما الإعادة على من؟ إنما الإعادة على الإمام فقط. قلنا وهو قول الجمهور مالك والشافعي والأوزاعي، وهو قول لأحمد وإسحاق وأبو ثور، وإنما خالف فيه أبو حنيفة وشيخ حماد بن أبي سليمان، قالوا أنه يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم الإعادة. ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور استدلالا بهذا الحديث. وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ماذا؟ ليؤم الناس، ثم تذكر الجنابة وانصرف، وبقي الناس ماذا؟ قياما، بقي الناس قياما ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم ماذا؟ يعني جدير بأن يستخلف في الصحابة كبار الصحابة، ولم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلى صلى الله عليه وسلم إلى مغتسله واغتسل. قال بعض الفقهاء، وهذا انتبهوا له، قال بعض الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بتكبيرة الإحرام، بإعادة تكبيرة الإحرام، مع أنها أعظم أجزاء الصلاة، وإنما ذهب صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم رجع وأتم صلاة. أظن توقفنا عند هذه المسألة. جيد، هذا قول بعض الفقهاء، اختاروا الشوكاني. جيد، أنه يتم صلاته، يقول انتظروا ويذهب ويقضي أمره ثم يرجع ويتم صلاته. ما وجه الدلالة؟ قالوا قول النبي أن يلزموا ماذا؟ أن يلزموا مكانكم. نعم. طيب، حكم الاستخلاف. الاستخلاف مشروع، فإذا ناب الإمام مثلا حدث أو تذكر أنه محدث أو أنه جنب، له أن يستخلف من وراءه ممن تصلح ماذا؟ إمامته. إلا أن بعض العلماء قالوا ليس له أن يستخلف، وهو مذهب الحنفي. طيب، إذا لم يستخلف قالوا يصلون وحدانا، يصلي كل واحد ماذا؟ بمفرده. وهذا قول أبي حنيفة، لكن قول الجمهور مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن الاستخلاف مسنون. ما دليل الحنفية؟ أن النبي ما استخلف في هذا الحادث، لكن قيل أنه استخلف في غيره. واضح؟ الدليل للجمهور أن عمر لما طعن استخلف، وعثمان كذلك استخلف، وورد عن علي أنه ماذا؟ استخلف، أنه استخلف. ما رأيكم نقرأ حديث البخاري في باب وصية من لا يعيش، وإن كان طويل لكن فيه فوائد. تقرأ لنا الشيخ الحديث رقم 2527. قال رحمه الله: باب وصية من لا يعيش مثله. قال رحمه الله: عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنيف. نعم شيخ، صفحة 566. 566. حديث جميل في قصة وفاة عمر وكيف استخلف وكيف قتل رضي الله عنه وأرضاه. لتكتقرنا. قال: عن عمر بن ميمون رحمه الله قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما أو قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: انظر، إن سلمني الله فلن يحتاج نساء العراق إلى أحد بعدي. من السياسة الشرعية التي كان يفكر فيها عمر رضي الله عنه. نعم، الحديث البخاري. نعم، لكن فيها فراسة عمر أنه كان شعر أنه ماذا؟ سيقتل قبل مقتله بأيام. نعم. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب

عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الفاروق من جليل معرفته لأقدار أمهات المؤمنين. وفيه آخر الحديث بيعة علي لمن؟ لعثمان، خلافا لما يقول ماذا الرافضة من إن علي لم يبايع ماذا عثمان، أو إن أو إنما بايعه جبرا أو قوة. حديث في فوائد عظيمة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وقلنا هو دليل على ماذا؟ على جواز الاستخلاف. نعم. من فوائد الحديث جواز السهو على الأنبياء والنسيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حياء في الدين، فإنه صلى الله عليه وسلم ماذا ذهب لي ماذا يغتسل، قال إني كنت جنبا. وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة، جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، ودليل على جواز اتصافه صلى الله عليه وسلم بالجنابة، لأني قال إني كنت ماذا إني كنت جنبا. نعم. ثم حديث أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه يوم ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فأقدمه ثم انصرف، هذا دليل على جواز الاستخلاف. وقال أحمد إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر يعني في وفاته، واستخلف علي رضي الله عنه يعني في وفاته، وإن صلوا وحدانا جيد كما هو مذهب من الحنفية فقد طعن معاوية وصلى الناس ماذا وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم. نعم. باب الذي يليه نعم. أجر الجماعة يا شيخ، أجر الجماعة إذا صلوا وحدانا يسقط يعني ويبقى أجره، قيل أنه كتب لهم باستفتاح الإمام كتب لهم أجر الصلاة أجر. بل ذكر الحنابلة أنه في رواية أنه يجوز أن يستخلف حتى المسبوق، حتى المسبوق يجوز ماذا أن يستخلفه. طيب ماذا يفعل الناس؟ ينتظرون، وحتى لو استخلف مسبوقا جائز. نعم. قال رحمه الله باب من أما قوما يكرهونه. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. قال ورجل اعتبد محررة، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فيه يعني بعدما يفوته الوقت. قال رحمه الله عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. باب من أما قوم يكرهون. عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم ماذا إمامة الإمام لقوم يكرهون إمامته. وذكر حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، وفسرها والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محرره أي اعتق عبدا ثم ماذا ثم بعد اعتاقه اتخذه ماذا عبدا اتخذه عبدا، فهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا يقبل الله منهم صلاة. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، وقال فيه يعني بعدما يفوته الوقت في تفسير ماذا دبارا. والحديث ضعفه الشافعي والنووي وهو ضعيف. ثم ذكر حديث أبي أمامة قال قال رسول الله ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، والآبق هو ماذا الذي فر وهرب وأبق من سيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. والحديث كذلك رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وقال البيهقي ليس بالقوي، قال النووي في الخلاصة وضعفه البيهقي، والأرجح هنا قول الترمذي يعني أنه حسن. والحقيقة أن الحديث ضعيف، لكن قد يقال أن لحديث أبي أمامة شواهد ومتابعات كحديث ابن عباس وحديث عمرو بن الحارث بن المصطلق تصلح في باب الاعتضاد، فيقوي بعضها بعضا وتعتضد ببعضها فيكون الحديث حسنا. أما العبد الآبق فقد جاء في الصحيحين، قد جاء في الصحيحين أنه العبد الآبق الذي هرب من سيده لا تقبل له الصلاة، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، جاءت أحاديث في النهي ماذا والوعيد لهذا الأمر، يبقى المسألة الأخيرة وإمام قوم إمام قوم وهم له كارهون. قلنا الحديث قد يعتضد ويرقى إلى درجة الحسن لغيره قال الترمذي معلقا على الحديث: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. فإذا علم أن انتهى كلام الترمذي، فإذا علم أن أكثر القوم أو المصلين من ورائه يكرهون، كان ينبغي ماذا؟ يكره له أن يؤمهم، يكره له أن يؤم. ولا شك كما قال الشيخ الإسلام أنهم إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته، فليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم. واضح؟ لكن قد يوجد من بعض الناس أحيانا عدم إعجاب بأي شخص، فيبدأ يثرب على الإمام ويكرهه لشيء يعني لا يعرف مثلا جيد، فلا بأس أن يؤم الإنسان. لكن إذا علم الإنسان أن أكثر من وراءه يكرهونه فيكره له أن يؤم الناس. نعم، الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. قال رحمه الله: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد. قال: وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. رواه أحمد والنسائي. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصففنا صفا واحدا. قال: ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. رواه أحمد ولأبي داود والنسائي معناه. باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام وأن الاثنين فصاعدا يقفون خلفه. ذكر حديث جابر قال: قام النبي يصلي المغرب، إذن هي صلاة ماذا؟ مفروضة. فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه. هل كان النهي كلاما؟ لا، كان النهي بالإشارة. ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه. عندكم فصفنا كراها الشيخ فصففنا، لن يختلف المعنى. فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد. الرواية الأخرى عند مسلم. سؤالي: لماذا قدم رواية أحمد على مسلم؟ أنها في صلاة الفرض. ثاني، لاحظوا الرواية الثانية: فأقام ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن سخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلف. الحديث رواه مسلم، مشهور، حديث طويل، لكن الإمام اختصره. فلماذا قدم رواية أحمد؟ لسببين: الأول أنه أراد بيان أن ذلك كان في الفرض في صلاة المغرب، الثاني نهاني. أما في الثاني ليس فيها نهي صريح، إنما فلما نهاها أن يقف عن يساره يستدل به على ماذا؟ على من يرى عدم جواز الوقوف عن يسار عن يسار الإمام، وأن قد تبطل صلاة من وقف عن يسار الإمام، ولذلك أورده الإمام. ثم ذكر حديث ثمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، رواه الترمذي وابن عدي، وهو حديث منكر تفرد به إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري، وإسماعيل هذا ضعيف قال أحمد، ويسند عن الحسن بن سمرة أحاديث مناكير. إذن حديث ضعيف. ثم ذكر حديث ابن عباس قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا. الحديث رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، والحديث احتج به النسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. لاحظوا صليت إلى جنب النبي وعائشة معنا، هذا غير حديث ميمونة، أحسنتم جيد، لم يذكر حديث ميمونة هنا، قال وعائشة معنا تصلي خلفنا جيد، وأنا إلى جنب النبي أصلي معه. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته جيد، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة ماذا خلفنا، رواه أحمد ومسلم وابو داود، وهذا لفظ أحمد ومسلم. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم جيد، فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك خلف ذلك. وعن الأسود بن يزيد قال دخلت أنا وعمي ألقام على ابن مسعود بالهاجرة فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد من عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصففنا صفا واحدا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، رواه أحمد. الحديث رواه أحمد والترمذي جيد. قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يصح رفعه، لا يصح رفعه، هو في مسلم لكن لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عندهم فيه، يقول ابن عبد البر، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود، يعني انه موقوف على ابن مسعود، يعني قوله هكذا كان رسول الله يصنع ماذا لا يصح، انما يصح ماذا موقوفا على ابن مسعود. وحديث انس يعني في وقوفه هو واليتيم خلفه خلف رسول الله اثبت عند اهل العلم بالنقل، فكأن الإمام يرى أن حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود ماذا مخالف للأحاديث المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث الباب مسائل، أولا دلت أحاديث الباب على أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا عن يمين الإمام ولو كان صبيا لم يبلغ الحلم، أن موقفه عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام جابر وأداره من يساره وجعله عن يمينه، وفي لفظ فنهاني ماذا فنهاني، وكذا فعل صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، قال ابن عباس فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، هذا في حديث قصته مع من لما بات عند خالته ميمونة. وهذا قول جماهير العلماء أن موقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحدا ولو كان ماذا ولو كان صبيا لم يبلغ الحلم، حكي فيه الإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر ابن رجب وغيره. ثانيا ما يدل عليه تدل عليه حديث الباب ظاهر قول جابر وابن عباس فجعلني عن يمينه وقول أنس فأقامني عن يمينه أنه مساو له لا يتأخر عنه، وهو الذي فهمه البخاري وبوب عليه باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه، يعني مساويا له بحذائه سواء إذا كان اثنين، وهو ما مشى عليه شراح البخاري كابن رجب وابن حجر. قال ابن رجب مراد البخاري بهذا التبويب أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، يعني يكون معه لا يتقدم ولا يتأخر، أي مساويا له في الموقف من غير تقدم ولا تأخر. ويجاب على بعض الحنفية القائلين بأنه ماذا، وهو قول لبعض المالكية أنه يتأخر شيء، أنه الأدلة كما تقدم معنا في الأبواب السابقة تدل على خلافه، بل الصواب أن يكون مساويا له، ولذا ما يفعله بعض العامة من التأخر لا دليل عليه. ثالثا مما دلت عليه حديث الباب أن موقف المأموم عن يسار الإمام، أو نقول إن وقف المأموم عن يسار الإمام ولو لم يكن عن يمين الإمام مثلا أحد، لو وقف ركعة فأكثر، إذا وقف المأموم عن يسار الإمام ركعة فأكثر، فما حكم وقوفه في هذا الوقوف؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين. الأول أنها لا تصح صلاته وتبطل ركعته تلك، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، قد نص عليه أحمد وعليه جماهير أصحاب الإمام أحمد، وهو من المفردات، مفردات ماذا؟ الحنابلة، من فرد به الحنابلة. ما دليلهم؟ استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كانت صلاتهم صحيحة، ابن عباس ومن؟ وجابر وأنس، لو كانت صلاتهم صحيحة لأقرهم على موقفهم ولما نهاهم، نهاني قال جابر، ولما أدارهم من ورائه، وفي هذا ماذا؟ حركة كثيرة، جيد؟ فإنه لو كانت صلاتهم صحيحة لأقرهم صلى الله عليه وسلم، وأنه لزم من إدارتهم الحركة والمشي، ومثل هذا لا يفعل إلا لأنه مفسد لا لأنه ماذا؟ فضيلة. فلو كان فضيلة لماذا؟ لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، أنها إذن ماذا؟ لا تصح. الثاني أنها تصح مع الكراهة، إن وقف عن يسار الإمام صحت مع الكراهة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. قال في الفروع وهي أظهر، قال ابن مفلح في الفروع وهي أظهر، وصوب ذلك صاحب الإنصاف المرداوي، ومال إليه ابن تيمية، لأن النهي إنما ورد عن صلاة ماذا؟ الفرد، الفذ خلف الصف، وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدل على الأفضلية لا على الوجوب، لأنه فعل مجرد لم يقترن بماذا؟ بما يدل على النهي. لكن نرجع نقول رواية جابر فنهاني، واضح؟ ولم يأمرهم بإعادة التحريم، هنا الدلالة. لو قال أعيدوا أو أمرهم بإعادة تكبيرة الإحرام لقلنا أنها ماذا؟ مفسد. ولما أقرهم النبي على أنهم صلوا جزءا من الصلاة عن يساره، والجزء هو ماذا؟ تكبيرة الإحرام وما بعدها، فأدارهم النبي، دل على أن وقوف المأموم عن يسار الإمام لا يفسد الصلاة، لكنه ماذا؟ لكنه مكروه. نعم. والحديث كذلك، أو الحديث دليل على جواز صلاة الجماعة، جواز صلاة النافلة جماعة، فإن صلاة النبي بأنس وبابن عباس وفي لفظ في جابر أنها كانت صلاة ماذا؟ نافلة. والحديث دليل على صحة، هاي شيخ، دليل على صحة نية الإمامة، هذه آخر مسألة سألتني عنها، جيد؟ الشيخ سألني عن مسألة الأسبوع الماضي، يقول هل نية الإمامة واجبة؟ جيد، هنا هذه المسألة، يعني هل من أراد أن يكون إماما يلزمه أن ينوي؟ فلو كان منفردا ثم قلبها إماما هل تصح؟ قلنا هنا خامسا، الأحاديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم دخل معه ابن عباس، واضح؟ فصلى معه، فكأن النبي كانت صلاته منفرد، ثم صار ماذا؟ إماما، فنوى الإمام. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، جيد؟ القول الأول أنها لا تصح مطلقا، لا في الفرض ولا في النفل، فليس للإمام ماذا؟ ليس للإمام أن يصلي منفردا ثم ينوي ماذا؟ الإمامة، حتى في النفل، فلا تصح لا في الفرض ولا في النفل، وهو المذهب، وهو قول من؟ الثوري وإسحاق، وهو مذهب الحنفية كذلك. ما دليلهم؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف عليه، وأشد الاختلاف هو اختلاف النية. وأنه انتقل من نية إلى نية ولم ينوي ابتداء ماذا في ابتداء الصلاة أنه إماما. الثاني أنها لا تصح في الفرض وتصح في النفل، وهو رواية عن أحمد نص عليها، ودليلهم حديث ابن عباس أنها جاءت في قصة ماذا قيام الليل. قول الثالث أنها صحيحة في الفرض والنفل، أن ماذا نية الإمامة في أثناء الصلاة صحيحة في الفرض والنفل، وهذه رواية ثالثة عن أحمد اختارها ابن قدامة وابن تيمية وهو الصحيح. ما الدليل؟ حديث جابر. جيد، لكن حديث جابر ما يدل صريح، قام يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساري، من يتصدق على هذا؟ فإن قام يصلي ماذا منفردا فرآه النبي فقال من يتصدق على هذا، فصار ماذا إماما، فكأنه لم ينوي الإمام إلا أثناء ماذا الصلاة. نعم، ولأن الحاجة. وكذلك قد استدل بحديث ابن عباس وحديث جابر، وما صح في النفل صح ماذا في الفرض. جيد، ولأن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة فصح ذلك، كحالة الاستخلاف. يعني نقيس لما جاز الاستخلاف جاز ماذا نية الإمامة، نية الإمامة. ونص الإمام أحمد على أن إمام الحي إذا أحرم وحده ينتظر من يصلي، جاء إمام الحي وحده ولم يكن معه أحد فجلس ينتظر من يصلي جيد معه، أنه يجوز له ذلك. يعني لم متردد نيته هل سيأتي أحد يصلي معه فينوي الإمام أو الانفراد، لم يظهر، فإن فعل ذلك جاز. قال يخرج عليها إذا ماذا صحة ذلك في الفرض والنفل. نعم، سادسا أن حركة المأموم اليسيرة لا تضر، وأن الإمام إذا أدار المأموم من ورائه لم تفسد صلاتهما. وكذلك استدل بالأحاديث أن المرأة وسيأتي لا تقف مع الرجال حتى لو كانوا من محارمها في الصف، أن المرأة لا تقف مع الرجال في الصف حتى لو كان أو لو كانوا من محارمها. ثامنا، فإن كان يا شيخ فإن وقع فما حكم الصلاة؟ سيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله. طيب، أن من أدوار الإمام ووظيفته العناية بالصفوف وضبطها وإصلاحها، قال جابر فأقامني، في رواية فأدارني. نعم، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله أنه قال لو أن رجلا جاهلا، طبعا تذكرون قلنا في مسألة الصلاة عن يسار الإمام أن المذهب ماذا يرون بطلانها، ورد عن الإمام أحمد أنه قال لو أن رجلا جاهلا صلى برجل فجعله عن يساره كان مخالفا للسنة ورد إليها، يعني علمها وجازت صلاته. فإذا هذا علقه أحمد على ماذا؟ على الجهل، علقه على الجهل. نعم نعم. طيب، يبقى قبل، طيب، يقول الترمذي معلقا على حديث ابن عباس الذي معنا والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم، قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. وقال الخطابي، انظر السنباطات اللطيفة في معالم السنن، فيه أنواع من الفقه في حديث ابن عباس أن الصلاة بالجماعة في النوافل مشروعة، ومنها أن الاثنين جماعة، ومنها أن المأموم يقوم عن الإمام يقوم عن يمين الإمام إذا كانوا اثنين، ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة، ومنها جواز الاهتمام بصلاة من لم ينوي الإمامة فيها، ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة. طيب، يبقى كيف الجواب على حديث الأسود بن يزيد؟ الجواب من جهتين، أول أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن يقال أنه لعل ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس وجابر، وقيل لضيق المكان، وقيل إنه مثل التطبيق، تذكرون حكم التطبيق الذي مر معنا، أنه مثل التطبيق حكمه منسوخ، وأن هذا كان أول أمر، وابن مسعود لم يعلم ماذا لم يعلم به بالناسخ، إن صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا، لما قال لا يصح رفعه يعني ضعف الزيادة هذه هكذا كان رسول أي هكذا كان رسول الله ضعيفة. نعم إنها ضعيفة لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتحتمل واحدة وهذا هو الأكثر. أي أحسنت القصة المشهورة الطويلة التي هي الضعف. بلى بعضهم أشار إلى الضعف لكن بعضهم قال لعلها تكررت ولعلها حدثت في المغرب وحدثت في الليل. ها لا ما يلزم منه ما يلزم. قد يكون يعني ما هو نفس الخطأ تستطيع أن تقول قد يكون هناك كان خلف النبي أحد قد يقال هذا جواب عليه قد يقال. ومن علماء من قال أن رواية أحمد شاذة رواية أحمد شاذة لكن يحتاج القول بالشذوذ إلى يعني نظر يعني ولا حكي الشذوذ رواية الإمام أحمد يعني لكن الصح أنها صحيحة. نعم طيب جاء في رواية ابن عباس في رواية رواية مسلم قال بت تذكرون قرأناها كثيرا بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضى ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذ بيميني فأدارني من ورائه فأقامني عن يميني فصليت معه. الحديث أخرجه مسلم. وإنما أوردت لأي شيء لأجل أن يبين ماذا أن ذلك كان ماذا في قيام الليل فهو إنما كان في ماذا في صلاة ماذا النافلة في صلاة النافلة. نعم الباب الذي يليه. طيب قد يستفاد من حديث مسعود فائدة فعل الصحابي يستفاد منه فائدة أنه لو كانوا ثلاثة واحتاجوا أن يصفوا صفا واحدا ما هنالك مكان آخر فإن الإمام يكون أين يكون في وسطه. نعم الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه. نعم باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف ثم وقرب أولي الأحلام والنهى منه. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الإمام يقف في وسط ماذا في وسط الصف تلقاء وسط الصف واستحباب ماذا قرب أولي النهى والأحلام وراء ماذا وراء الإمام. قال وعن أبي هريرة قال رسول الله وسطوا الإمام أي اجعله ماذا وسطا وسدوا الخلل. رواه أبو داود والطبراني. وأومى الإمام أبو داود إلى تضعيفه قد ضعفه الطبراني وقال عبد الحق الشبيري ليس هذا الإسناد بقوي ولا مشهور. وقال ابن قطان لا يصح وعلته الجهل بحال يحيى ابن بشير ابن خلاد وبحال أمه فإنه ماذا فإن الحديث مروي عن يحيى ابن بشير ابن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرضي وسمعته يقول حدثني أبو هريرة. فالحديث ضعيف لكن جاءت أحاديث في الأمر بسد ماذا الخلل وسيأتي إن شاء الله لكن الحديث ضعيف. والحديث دليل على ماذا على أن الإمام يقف ماذا تلقاء وسط الصف يقف تلقاء وإنما قلنا تلقاء لأنه أمام الناس تلقاء وسط الصف. قال الإمام ابن قدامة في المغني ويستحب أن يقف الإمام في مقابل الصف. ومما يدل عليه ماذا الأمر بتسوية الصفوف ومن تسوية الصفوف أن يكون الإمام تلقاء ماذا وسط الصف أن يكون الإمام تلقاء وسط الصف. ثم ذكر حديث ابن مسعود أبي مسعود الأنصاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا. المنكب رأس ماذا؟ كتف. رأس الكتف. رأس الكتف جيد. أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها في الصلاة. يدخل في ماذا؟ الفرض والنفل في الصلاة كلها. ويقول استو أي سووها وعدلوها وتراصوا فيها ولا تختلفوا. نهي عن الاختلاف ماذا؟ في الصفوف. من الاختلاف ماذا؟ عدم تسوية الصفوف فتختلف قلوبكم. فإذا وقع الاختلاف في الفعل وقع ماذا؟ أثره في القلوب. ليرني منكم أولو الأحلام والنهى. قيل أولو الأحلام العقلاء، وقيل النهى، قيل أولو الأحلام البالغون، والنهى العقلاء. فكأن المعنى ليلني البالغون ماذا؟ العقلاء. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في رواية ثم الذين يلونهم، يعني ثلاثا. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. هذا في عهد من؟ في عهد أبي مسعود الأنصاري. فيقول فأنتم اليوم أشد اختلافا في مسلم. انظروا كان رسول الله كانت تفيد ماذا؟ تفيد الدوام غالبا جيد، وليس دائما، وقيل لا تفيد إلا بقرينة تذكرون الكلامنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصفوف بقوله وفعله، يسوي مناكبنا جيد بالقول وبالفعل صلى الله عليه وسلم. لماذا أولي الأحلام والنهى؟ النهى جمع ماذا؟ نهية، وهي إشارة إلى ماذا؟ إلى العقل، لأن العقل ينتهي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى ما أمر به ولا يتجاوز، ولأنه ينهى عن القبيح، وهذا فسمي ماذا؟ بالنهى جيد. في حديث ابن مسعود قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق. في لفظ هوشات، فالهوشة كلمة عربية جيد، والمراد بالهوشة الفتنة والهيج والاختلاط، أي إياكم واختلاط الأسواق، اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. ما ملازمة هذه مع ما قبلها؟ أن أولو الأحلام والنهى أبعد الناس عن ماذا؟ هيشات الأسواق. نعم. ثم ذكر حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، يعني يلوه ما وهم أولو الأحلام والنهى رضوان الله عليه. رواه أحمد وابن ماجه وأخرجه النسائي وأبو يعلى وابن حبان، أخرجه في كتابه الثقات وليس في كتابه الصحيح، وأخرجه الحاكم والبيهقي وهو في مصنف أبي شيبة وعبد الرزاق، وصححه الحاكم والنووي ومغلطاي. يمكن أول مرة نذكر مغلطاي أو سبق شرحنا. هو الإمام مشهور من أئمة الحديث، له شرح، له شرح سنن ابن ماجه، له شرح، وله إكمال، ها إكمال المعلم، وله عمل جليل على كتاب التهذيب، فهو من أئمة الكبار النقاد في الحديث رحمه الله، وعنى بالشرح ابن ماجه وطبع ولم يكتمل الكتاب. نعم. طيب، هذا هذه الأحاديث فيها مسائل. الأولى تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأن الإمام ربما احتاج إلى الاستخناف فيكون أولو الفضل أولى، وأن العقلاء البالغين مأمورون بأن يكونوا ماذا؟ وراء الإمام، وأن يقفوا خلفه. قال البغوي مشيرا للحكمة وإنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يليه أولو النهى ليعقلوا عنه صلاته ويخلفوه في الإمامة إن حدث به عارض. وروي أن النبي كان يعجبه كما مر معنا يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال النووي ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره وليضبطوا صفة الصلاة وينقلوها ويعلموها الناس ليقتدي بأفعالهم من وراءهم. هل يختص هذا التقديم بالصلاة؟ أنه يقول متما قوله قال ولا يختص هذا التقديم بالصلاة بل السنة أن انظر الكلام الجميل بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام جيد أولها وكبير المجلس يقدم كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال والصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث وغيرها يقدم من الأفضل فالأفضل ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف. والأحاديث الصحيحة في هذا تؤيد ما ذكر الإمام النووي رحمه الله. ثانيها من مسائل مشروعية توسيط الإمام وإن كان الحديث ضعيفا جيد لأن توسيط الإمام ماذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف حذاء ماذا وسط الصف ويدل عليه عموم الأمر بتسوية الصفوف ورصها. ثالثا أنه يشرع للإمام ويندب له تسوية الصفوف بقوله وفعله ويتأكد ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون معنا في حديث عمر الذي مر قبل قليل قرأناه أن عمر كان يدخل بين الصفين وماذا ويسويها يمسح عليها فإذا راها استوت واعتدلت أقام الصلاة يعني شرع في الصلاة. رابعها من المسائل هل يؤخذ من حديث تأملوا معي هل يؤخذ من حديث أبي مسعود وابن مسعود تأخير الصبيان عن الصف الأول قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. مفهوم المخالفة أنه لا يليه الصبيان ولا يعني غيرهم فهل يؤخذ من الحديث تأخير الصبيان عن الصف الأول أو عما وراء الإمام إذا حضروا مثلا مبكرين دائما تجد الصبيان قد يكون في أول الصف. الصواب أنه لا يؤخذ من الحديث ذلك إنما الحديث انتبهوا غايته في الحث في حث العقلاء والبالغين على أن يكونوا وراء الإمام هذا غاية الحديث. ولو أراد النهي لقال لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى لجعلها على أسلوب الحصر. طيب مسألة لو تقدم صبي مميز وجلس في الصف الأول وراء الإمام أو قريبا منه فهل يؤخر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الصبي المميز إذا تقدم إلى الصف الأول فإنه يؤخر لظاهر الحديث جيد وهو ظاهر كلام أحمد واختاره ابن قدامة وابن العربي والقرطبي من المالكية واستدلوا بحديث ابن مسعود وأبي مسعود ليلني منكم أولي الأحلام والنهى والصبي ليس من ماذا من أولي الأحلام والنهى. واستدلوا بفعل الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه عندما نحى قيس بن عباد عن الصف المتقدم وقام مقامه دخل فوجده ولم يعرف الناس كلهم ولم يعرف قيس وكان قيس صغيرا فنحاه وقال إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ليه. والحديث ماذا أخرجه أحمد والنسائي وصححه من الحاكم والحديث صحيح. القول الثاني أنه لا يؤخر الصبي المميز إذا جاء مبكرا في الصف وهو لكن لاحظوا نحن قيد إذا جاء مبكرا وهو قول من الشافعية ورجحه المجد الإمام المصنف ومال إليه الإمام بن مفلح ورجحه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي وابن باز وابن عثيمين. واستدلوا بحديث من عمرو بن سلمة ما وجد دلالة أنهم أمهم وهو عبره سنين. قالوا فإذا جازت إمامته فتجوز مصافته في الصف الأول من باب أولى، فيجوز جلوسه في الصف الأول. واستدلوا بعموم حديث ابن عمر في الصحيحين: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لكن يشكل على الحديث ماذا؟ الرجل، هل الرجل مقصود؟ هذا مفهوم لقب، والمشهور عند علماء الأصول أن مفهوم اللقب ليس بحجة، ضعيف. فلم يرد النبي لا يقيم الرجل المرد، لا يقيم أحدا أحد جيد ثم يجلس في مكانه، هذا مراد النبي. وقيل إن تأخيرهم أي الصبيان قد يؤدي إلى مفاسد، ذكرها الشيخ ابن تيمين، ذكر رحمه الله تنفيرهم عن المساجد والصلاة والفضائل، أنه قد يكره ويحقد على من أخرجه، جيد، أنه قد يؤدي إلى حصول ماذا؟ لعب وتشويش لدى الصبيان، جيد. طيب كيف الجواب على حديث فعل أبي بن كعب صحابي؟ فهم الصحابي مهم. قال إن هذا عهد ماذا؟ من النبي أن ليه. نقول نعم، هذا عهد من النبي لمن؟ للمهاجرين والأنصار. والدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يكون الأنصار والمهاجرون ماذا؟ وراءه. فكأن هذا خاص بمن؟ بالصحابة، أنهم هم الذين يلون الإمام أين كانوا، جيد. نعم. ثم كذلك يجاب عليه بأنه فعل صحابي لا يعارض ماذا؟ الأحاديث، لا ينبغي أن يعارض الأحاديث الأخرى. نعم. الباب الذي يليه. نعم. غير، لا لا، إذا نحن كل كلامنا في الصبي، أما غير المميز فيبعد، الأصل أنه يبعد لكن بلطف، يعني يكون الأمر فيه شيء من اللطافة. نعم. ولذلك يعني سيأتينا في بعد قليل موقف الصبيان، سيأتي أن الإمام مالك كان يرى أن يكون بين الصبي والصبي الرجل البالغ العاقل، يعني. نعم. الحديث الذي يليه. نعم. في شيء شيخ؟ لا، الأولى أن يدخل الكبار، لا يرد، لكن نحن إبعاده نتكلم عن إخراجه، الأولى أن لا يتقدم، وإن قدم ينبغي أن البالغ يقول يقد يعلم التكبير هنا، لأنه لم يأتي قبل، هو واضح. نعم. شيخنا، وقع محراب النبي صلى في المسجد النبوي الآن، خاصة بعد توسعة خيبر ومحراب عثمان رضي الله عنه، ما يخالف موضوع التوسط؟ لا، في الغالب أنه وسط، يعتبر توسط. التوسعة هذه أشياء حادثة، لكن لا يراد تغيير محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، ومنبر الذي كان عليه او المحراب الذي كان عليه الصحابه. نعم. طيب، في توسعه خيبر شيخ واضح انه الجهه اليمنى اعلى واكثر. نعم، صحيح، لكن لمصلحه، كانت لمصلحه يعني. طيب، من المسائل استدل بحديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود انه اذا كان عن يمين الصف، اذا كان عن يمين الصف بعيد امتلأ يمين الصف مثلا، والأيسر ليس به ماذا؟ كثير، فيكون هنا الأفضل ماذا؟ الأيسر، لأن الأقرب إلى الإمام أفضل. والدليل: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وأن الأيسر أفضل من اليمين من أجل القرب والدنو من الإمام، عملا بظاهر الحديث. قال في الفروع: يتوجه ذلك احتمالا، لكن إذا تقارب اليمين واليسار فلا شك أن ميامن الصفوف أفضل لما جاء في الحديث في ذلك. نعم. أي. أي. ليليني، هذا من الأدلة، ليليني أنه أي من أدلتهم هذا، ليلني، جيد. والنهي عن وقوف الإمام عن يساره، فقالوا أمام من باب أولى، واضح. نعم. نعم. باب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد. قال رحمه الله: ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته. قال: وعن أنس أن رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي خلفنا أم سليم. رواه البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عقد المؤلف هذا باب ليبين أين يقف الصبيان في الصف وأين يكون موقف النساء من الرجال. نعم. ومن الإمام عن عبد الرحمن بن غن الحديث عن أبي مالك الأشعري أنه كان يسوي بين أربع ركعات في القراءة والقيام، وجعل الركعة الأولى هي أطولهن. طبعا هذا مخالف لظواهر ماذا؟ الحديث في الصحاح جيد، لكن لكي يثوب الناس يعني ماذا؟ فثوب بالصلاة أي دعاهم للصلاة لكي يأتوا للصلاة، ويجعل الرجال انظروا قدام الغلمان، والغلمان ماذا؟ والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد. جيد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. جيد. ثم ذكر رواية أبي داود عن قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر ماذا؟ فذكر صلاته. حديث أبي مالك الأشعري أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي وحسنه النووي، لكن فيه شهر بن حوشب متكلم فيه، وقد ذهب كثير من المحدثين أن شهر إذا انفرد بأصل أو سنة فإنه ماذا؟ فإنه يرد. وهنا انفرد بأصل وهو صف الغلمان، أين يكون صف الغلمان؟ وهذه سنة، فإذا اختلف أو انفرد بأصل فإنه ماذا؟ يضعف فيه. وقد جاء في الحديث اختلاف على شهر في الإسناد كذلك، فالحديث إذن ماذا؟ معلول، معلول بعلتين. أولا ماذا؟ أنه قد اختلف عليه فيه، الثاني أنه انفرد فيه بأصل وسنة. جيد. وكذا في الحديث ليث ابن أبي سليمان وهو ضعيف لاختلاطه، فالحديث الأقرب أنه ضعيف، الحديث قبل أنه ضعيف. ثم ذكر حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته. إذن النبي دعي لأي شيء؟ للطعام. جيد. ليس دعي كما في حديث عتبان بن مالك أنه دعي ليصلي، واضح. والسبب أننا قلنا هذا أن النبي بدأ هنا بأي شيء؟ فأكل ثم قام فصلى، لكن في حديث عتبان فصلى. نعم. إذا النبي لم يقصد الصلاة لكن قام وصلى، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. جيد. في لفظ البخاري من طول ما لبث بالثاء. جيد. والمراد سوداده لطول زمانه وكثرة استعماله، والافتراش يسمى لبسا. جيد. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مع أن الرجل يفترش ماذا؟ يفترش أهله. قال: فنضحته بماء، وإنما نضحه بماء ليلين ويتطهر ويتنظف. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه، أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا. من العجوز؟ أم سليم، جدته مليكة، جدته أم سليم، واضح. وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وهذا لفظ مسلم، قد أخرجه البخاري في كتاب باب الصلاة على الحصير. طيب لماذا أخرجه البخاري؟ لماذا قال البخاري باب الصلاة على الحصير؟ بعيد الجواب. ها ردت؟ لا، جاء في ذكر عذاب أهل النار ماذا؟ وجعلنا جهنم الكافرين حصيرة. جيد. فقال بعض الشراح للبخاري أن البخاري أومى إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر، أن بعض التابعين كره الصلاة على الحصير لأن ماذا؟ من عقوبة أهل النار أن تكون ماذا؟ تكون لهم النار ماذا؟ حصورا. فكان البخاري أراد أن يومي إلى ماذا؟ جواز الصلاة على الحصير. هذه من اللطائف. نعم. طيب، ثم ذكر حديث أنس، وخرجه البخاري في باب المرأة تكون وحدها صفا، وأنس قال صليت أنا واليتيم، قيل اليتيم اسمه ضميرة، وأنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي خلفنا أم سليم، رواه البخاري. هذا ماذا؟ غير الحديث جدته مليكة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه الجماعة إلا البخاري، والحديث في مسلم. نعم. الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري. ما هو ظاهر الحديث؟ أن أبا مالك الأشعري قد صف الرجال ثم صف الولدان ثم صف ماذا؟ أو الغلمان ثم صف النساء. فهذا يحتمل الرفع، ويحتمل لأنه ماذا؟ أين احتمال الرفع؟ كان رسول الله يسوي ثم قال ويجعل الرجال قدام، لكن الحديث قلنا ماذا؟ الحديث ضعيف. ولو أخذنا بتحسين الإمام النووي وغيره فإنه يكون ليس له حكم، عند بعض العلماء لا يكون له حكم الرفع. جيد. في حديث أبي مالك تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا، أما إذا كان الغلام واحدا فإنه يصف مع من؟ يصف مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف. ويدل له حديث ماذا؟ أنس، فإن اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع من؟ مع أنس. لكن يقال تأخير الغلمان خلف الرجال مأخوذ من حديث أبي مالك. جيد. لكن قلنا أن الحديث انفرد فيه من؟ شهر بن حوشب، وهو انفراد بسنة. جيد. ولا يصح في هذا. جيد. ويدل على عكسه حديث أن أنس صف خلف النبي، وحديث ماذا؟ أنا واليتيم. جيد. وصح النبي قد صف هو صبي مع عائشة رضي الله عنها، بل جاء عند الشيخين عن ابن عباس هذا الحديث لطيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذمنتموني؟ قالوا إن دفنه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصد ماذا؟ وأنا فيهم فصلى عليه، يعني في وأنا فيهم في الصف، صف خلفهم. وفي رواية تذكرون حديث ابن عباس لما كان في منى قال فمررت بالأتان وتركت الأتان ترتع. جيد. إلى أن قال فدخلت في الصف، وفي لفظ فصف مع الناس، إذن صلى الغلام مع من؟ مع الناس، والحديث متفق عليه. جيد. قال ابن رجب معلقا على حديث ابن عباس الذي معنا فيه، جيد، يدل على أن دخول الصبي المميز في صف الرجال في الصلاة المفروضة هو السنة، هو السنة. وذهب مالك إلى أن الأفضل أن يجعل في الصف بين كل رجل بين كل رجلين صبي. جيد. ليتعلم أدب الصلاة وخشوعها، وهو أحد الوجهين للشافعية. وقيل عند الشافعية يقف الصبيان إذا كثروا صفا خلف الرجال، إذا كان اثنين فصاعدا يقفون خلف الرجال، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب من؟ الحنفية، هو وجه عند الشافعية أن الغلمان إذا كانوا اثنين فأكثر يقفون خلف الصف. ولعل مما يقوي أن الراجح أن يصف الصبيان مع الرجال حديث ماذا؟ حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقوموا فلأصلي لكم، فقمت قال أنا ومن؟ أنا واليتيم وراءه، مع أن اليتيم كان غلاما صغيرا فلم يجعله في صف. جيد. وكذلك قويه ماذا؟ صليت أنا واليتيم في بيت ماذا؟ في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث أنس قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا أم سليم، دليل على موقف من؟ موقف النساء، وأن النساء موقف النساء أين يكون؟ خلف صف الرجال، خلف صف الرجال، حتى ماذا؟ حتى لو كانت ماذا؟ حتى لو كن ماذا؟ محارم، لو كان من معها محارم. إذن حديث أنس اللي ذكرنا وهو في الصحيحين وله ألفاظ دليل على مسائل. أولا أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا ولو كان صبيا كما تقدم ولو كان صبيا لم يبلغ الحلم أنه يقف عن يمين الإمام، وهذا مذهب الجماهير بل حكي فيه الإجماع. ثانيها أن للصبي موقفا من الصف، وهو الذي عليه أكثر العلماء خلافا لما ذكرنا من مذهب من الحنفية ومن والحنابلة، من أنهم يقفون صفا ماذا لوحدهم إذا كانوا أكثر من اثنين. أن المرأة ثالثا أن المرأة تقف خلف صفوف الرجال ولا تقف معهم في صفوفهم، ولا فرق أن تكون المرأة من المحارم أو من غير المحارم، يعني من يصف معها، وهذا محل اتفاق بين العلماء. في حديث أنس فوائد أخرى ذكرها النووي، جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه. الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، جواز النافلة في جماعة، وأن الأفضل ماذا في نوافل النهار أن تكون جماعة، وأن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين، أن تكون ركعتين كنوافل الليل. وصحة صلاة الصبي المميز والإجابة للدعوة وإن لم تكن وليمة عرس. ولعل النبي كما قال النووي أراد أن تشاهده المرأة، تشاهد صلاته وتتعلم منه وتعلم غيرها. واستدل بحديث أنس على مسألتين لطيفة تستنبطونها بعيدة شوي. حديث أنس الأول في مسألتين فقهية صريحة استدل به على ترك الوضوء مما مست النار، لأنه ما قال ماذا قال فأكل، جيد، لكونه صلى بعد الطعام. قال ابن حجر فيه نظر لأنه ما ندري ما الطعام الذي أكل. طيب الثانية ها؟ لا لا نحن مسألة صريحة فقهية معنا في الباب. استدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده، أي لا المنفرد لأن المرأة، فقاس المرأة على من؟ على الرجل، ولا حجة فيه كما سيأتي في الباب الذي. طيب يبقى الحديث الأخير حديث أبي هريرة قال قال رسول الله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث كما ذكرنا رواه مسلم. فيه مسائل يسيرة، أولا دليل فضل الصف الأول من صفوف الرجال فهو خيرها وأكثرها أجرا وثوابا. ثانيها ما المراد بالصف الأول؟ المراد بالصف الأول هو ما يلي الإمام، انتبهوا قد تكون معلومة لا لكن ما بعدها، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، لكن من تقدم حاز فضيلة التبكير. يعني بعض الناس يقول أنا جاي متأخر لو جيت في الأول الثاني لا يشرع لك التقدم إلى الصف الأول، لأن الصف الأول وراء الإمام في وقت الصلاة ماذا مقصود؟ الصف الأول مقصود لأمرين، للتبكير ولأجل لأجل الصلاة وراء الإمام مباشرة، ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. نعم. فإن صف جماعة عن يمين الإمام في أثناء الصلاة كانوا هم، أقول لو صف جماعة عن يمين الإمام أثناء الصلاة هل كانوا هم الأول؟ لا الصف الأول هو من خلف الإمام، الصف الأول هو من خلف الإمام. ثالثا من المسائل الحديث دليل على أن شر صفوف النساء آخرها أولها، جيد، وخيرها آخرها، فآخرها أولها أقلها ثوابا أو أقلها ثوابا وأجرا لبعدها ماذا لقربها أو لبعدها عن الإمام، لبعدها عن الإمام. إذن يقال الحديث دليل على أن شر صفوف ماذا شر صفوف النساء ماذا أولها وخيرها آخرها، كذلك الحديث على أن شر صفوف الرجال ماذا آخرها. وما المراد بشر صفوف الرجال؟ المراد أقلها ثوابا، هو ماذا هي صلاة، جيد، فالمراد بشر صفوف ماذا أقلها ثوابا وأجرا. الحديث دليل على أن كذلك المسألة الرابعة على فضل صفوف النساء، جيد، أن أفضل صفوف النساء آخرها. لماذا كانت خير صفوف النساء آخرها؟ قيل لبعدها عن الرجال وبعدها عن الاختلاط، انظر كلام العلماء، ولئلا يحصل افتتان النساء بالرجال في الصوت، وقد تسمع المرأة صوت الرجال فماذا فتفتن بهم فأمرت بماذا بالتأخر. طيب لو كانت المرأة تصلي مع جماعة، مع جماعة النساء، فهل هي فالحكم فهل هي كالرجل في بيان الصفوف؟ جيد، أم أنه يبقى شر صفوفها أولها وخيرها آخرها؟ مسؤولي المسألة لو كانت منفردة في المصليات، ها ننظر هل العلة زالت؟ جيد، فمن العلماء من قال أنها تبقى يبقى الحديث على إطلاقه فشر صفوفها أولها، ومنهم من قال لا بل ماذا إن كان إن صلينا منفردات أو كنا مع الإمام لكن بعيدا عن لا يراهم الرجال، جيد، وليس قريبا من الرجال، فإن خير صفوفهن ماذا؟ أولها، خير صفوفهن أولها. نعم، هذا يدل يا شيخ على أن ابتداء الصف عند النساء من الآخر؟ لا ما يبتدأ من الآخر، لكن خير صفوف النساء ماذا؟ آخرها، خير صفوف النساء آخر. لكن هل يشرع أن المرأة أول ما تأتي تأتي في الأخير؟ لا، لا يشرع لها التقدم، لا يشرع لها أن تتقدم، لكن هل يعتبر أفضل الصفوف أول صف والصف في الأخير؟ لا، يشرع لها عدم ماذا؟ عدم التقدم، وأن خير الصفوف آخرها، آخرها. نعم، حتى في طيب. المصليات المنعزلة يا شيخ، حتى في المصليات المنعزلة، هذه المسألة نقول الآن في المصليات المنفصلة، جيد، هل الأفضل يعني هل لما انفصلت الصفوف وبعدت عن الرجال ولا يراها الرجال، جيد، ولا يسمعون صوتهم أحيانا، هل تزول العلة ولا تبقى العلة؟ يعني هل يبقى الحديث على إطلاقه؟ فنقول للمرأة صلي في آخر الصفوف، حتى في الحرم الآن، جيد، النساء قريب مصلياتهن من الرجال، فنقول ماذا؟ الأولى لك أن تتأخر إلى آخر الصفوف. نقول إذا زالت العلة وكان انفصال بين الرجال والنساء تام مثلا، جيد، فإنه قد يقال أن الحديث ليس على إطلاقه فتبقى المرأة في أول الصفوف، لكن إذا كان مثلا تسمع أصوات الرجال ويسمعنا صوتها لا شك أن الآخر أفضل. طيب إذا صلينا النساء منفردات، أما امرأة النساء في مكان في بيت أو صالة ما في رجال، فهي كالرجال في الصف في خيرية ماذا؟ الصف. فهنا الصف الأول أفضل على القول بمشروعية صلاة النساء جماعة. نعم، أي نبين هذه المسألة كذلك أن المرأة تكون ماذا؟ وسط النساء إذا كانت ماذا؟ إمامة. من أمة النساء أنها تكون ماذا؟ وسطهم، وهو قول ماذا؟ قول جماهير العلماء. نعم، طيب إذا صلت المرأة يعني وحدها، جيد، فالواجب أن تقف ماذا؟ خلف ماذا؟ خلف الرجال، واجب أن تقف في صف ماذا؟ خلف الرجال، ولا تقف ماذا؟ بمحاذاتهم أو قريبا منهم. نعم، هذه مسائل الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. فإن وقع أنه صفت المرأة مع الرجال مثل ما يصف الحرم، حسنت مسألة لو صفت المرأة مع الرجال هل تفسد تبطل صلاتها؟ الصواب أنها لا تبطل صلاتها، يقال فيها أن صلاتها صحيحة مع الكراهة، مثل صلاة الرجل، مثل صلاة الرجل عن يسار الإمام. نعم، لكن الأولى لها أن ترجع وتصلي يعني خلف الرجال. نعم، نعم شيخ، لا شك أن الخير ما ذكر قدره وبيانه لم يأتي، لكن جاءت فيه الخيرية. نعم، ما لم يأتي قدر في ذلك. نعم، وأنت في الصف الأول أدركت الصف الأول، لا لا، الصف الأول الصف الذي يكون وراء الإمام إلى انتهائه. ولذلك للشيخ الألباني رأي لطيف يقول قدر ما يستطيع الناس ينبغي لا يقطع الصف الأول. نعم، أي وسطهم، هذا على قول ابن مسعود، جيد، ومنهم العلماء من قال لا يجعلهم كلهم عن يمينه، يكون إمام عن يساره ويجعل كلهم عن يمينه، لكن لفعل ابن مسعود يستدل به ويحتج به على جواز أن يتوسط الإمام المأمون إذا دعت الحاجة إلى ذلك. صلى الله عليه وسلم، صحيح، ولم يكن ثمة حواجز أو شيء. لا لا ما في لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى النساء وراء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلتفت ولم ونهى الرجال عن القيام حتى ينصرف ماذا؟ النساء. فالعلة ما هي؟ عدم اختلاط الرجال بالنساء، وعدم مشاهدة الرجال للنساء، وعدم ماذا؟ ماذا؟ نظر إليهن. فهذه الآن المصليات التي توضع تحقق العلة، فلا بأس فيها إن شاء الله. نعم. أي المصلى، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للنساء ويخرجنا إلى المصلى. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم شو. الله أعلم، تحتاج مراجعة. مسألة جديدة، الشيخ يقول لو أن المرأة صلت فهل يجوز أن يدخل هو بنية الإمامة؟ فأقول أحتاج مراجعة. الله أعلم، جيدة مسألة لطيفة. الله أعلم. يقول بعض حلقات التحفيظ تجعل الصبيان خلف الصفوف، هل هذا يعتبر تعليم الطفل؟ أنا أرى هذا في بعض يعني حلقات التحفيظ، لا أرى أن يدخلوا بين الرجال، لكن لا يأتون إذا كانوا صغارا لا يأتون خلف الإمام، إنما يعلمون أن يكونوا، لا نرغبهم في الصف الأول، لكن نجعلهم بين ماذا؟ يعني مثلا نقول كما قلت قبل قليل، يأتي المعلم أو بعض المعلمين يكونون بين كل اثنين مثلا واحد، أو يدخلوا بعضهم في الصف الأول وبعضهم في الصف الثاني، أما صفهم خلف لوحدهم يعني الحديث قلنا أنه ضعيف، الحديث ضعيف، ونخشى أنه يصير عندهم ماذا؟ عدم إقبال على الصفوف الأولى. بل ينبغي أن يعلم الصبيان الفضائل دائم، وكان داب المتقدمين من السلف الحرص على تفقهة الصبيان وتعليمهم الأدب والفضيلة قبل كل شيء. نعم، منها مثلا تعويدهم على الصيام رمضان، هذا من باب ماذا؟ من باب تعويدهم على الفضائل والقرب، تحبيبهم إلى القرب والعبادات، لم يكن ثم واجب، إنما كنا ماذا؟ كان بعضهم في سن السابع والثامن، لم يكن حتى يعني بلغوا العاشرة. نعم. الطفل الذي لا يميز ولا يحسن الصلاة هل يقطع الصف؟ هل يسد في الصف؟ لا، هل يقطع الصف يعني إذا صف مع المصلي؟ لا لا يقطع، لا يقطع، لكن أولى أن لا يصلي وراء الإمام. نعم، لكن لا يقطع الصف. نعم، يعني يقصد الشيخ هل نأخذ ونجعله في الصف المتأخر؟ لا، ما دام صف فلا بأس، لكن ينبغي لا يكون وراء الإمام ليليني أولي الأحلام والنهى، لكن لا يمنع أن نجعلنا هذا نخرجه من الصف كما رجحنا. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اللهم واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، ولا نحصي ثناء عليه، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.